إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمع إبراهيم راشد من محافظة القليوبية، يقول في رسالته: ما حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض عقب انتهاء صلاة الجماعة في المسجد؟ وهل صحيح أن المسلمين إذا تصافحا تساقطت ذنوبهما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: المصافحة عقب الصلاة جائزة، وحكمها يدور بين الإباحة والاستحباب، وهي تندرج تحت أصل عام هو استحباب التصافح بين المسلمين، وحدوثها عقب انتهاء صلاة الجماعة لا يخرجها من هذه المشروعية أو لا يجعلها غير جائزة. ومن ثم تكون الدعوة التي يقوم بها البعض إلى منع هذه المصافحة، تكون هذه الدعوة خروجا على تعاليم السنة النبوية. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها هدت المسلمين إلى كل ما يحقق الخير والنفع لهم في الدنيا والآخرة، ومن ذلك ما ورد بشأن مصافحة المسلم لأخيه في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت، أي سقطت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وما ذلك إلا لقصد تحقيق وتأكيد الألفة والمحبة بين المسلمين بعضهم مع بعض، وهو مقصد مهم يتعلق بالعلاقة أو المعاملة مع الناس. والشريعة حريصة على أن تكون العلاقة أو المعاملة مع الناس في أحسن حالاتها، ولا شك أن الكلمة الطيبة والتصافح بالأيدي والابتسامة في وجوه الآخرين كل ذلك يحقق الألفة ويذهب الجفوة وسوء الظن، ويقرب المسافات البعيدة، ويحرك المشاعر الإيجابية في النفس، ويقضي على الخلافات والنزاعات في مهدها. أما المصافحة عقب صلاة الجماعة فلم يثبت أنها كانت معروفة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يكون الراجح أنها حدثت بعد وفاته. ولا شك أيضا أن كل تصرف يمكن تأويله تأويلا حسنا أو تأويلا سيئا، ومن التأويل الحسن للمصافحة عقب الصلاة أنه استمرار للحالة الروحية الجماعية التي كان المصلون يشعرون بها أثناء الصلاة، وذلك يؤدي إلى أن يدعو بعضهم لبعض بأن يكون اللقاء القادم في الصلاة في الحرم الذي تشد إليه الرحال، ويختصرون هذا الدعاء بقولهم حرما أو بقولهم تقبل الله، كما يدعو بعضهم لبعض أثناء الوضوء بأن يمن الله عليهم بأن يتوضأوا من ماء زمزم في العمرة أو الحج. أما موقف العلماء من هذه المسألة فقد اختلف بين من قال بالاستحباب ومن قال بالكراهة ومن قال بأنها بدعة، وبعض ممن قال إنها بدعة قال إنه لا يوجد ما يصفها بأنها بدعة مذمومة أو ضلالة، حيث لم يرد عنها نهي. وكم من الأمور حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى المسلمون الحاجة إليها فأخذوا بها وحرصوا عليها، مثل صلاة التراويح جماعة في رمضان فلم تكن في زمن النبوة، وإنما دعا إليها عمر ابن الخطاب ولم ينكر أحد عليه ذلك، وصارت سنة حسنة. طب دكتور، إذا اتفقنا وكما ذكرتم بأن أصل المصافحة من السنة، فلماذا يثور الجدل حول هذه الأمور؟ الجدل حول هذه الأمور نابع من اتباع قول بعض العلماء وسوء فهم معنى البدعة والرغبة في إثارة الخلاف، مع أنه لا ينكر المختلف فيه. لذلك نناشد عموم الناس وعوامهم ألا يتنازعوا في مثل هذه الأمور، طالما أن الأصل مشروع ومباح، وأن يتقبل بعضهم بعضا فيما يجوز فيه الخلاف، وألا يغيب عنهم حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وألا يغيب عنهم أيضا أن الأمر بالمصافحة وإفشاء السلام في زماننا قد يسهم في تخفيف حدة الكراهية أو البغضاء أو سوء الظن. لذا تكون الدعوة إلى منع المصافحة بحجة البدعة سببا في الخلاف والنزاع والخصومة، وهذا ما يتعارض مع دعوة الشريعة إلى التسامح والتواصل وعدم التدابر والتقاطع. إخوة الإيمان، ورسالة تالية من حلقة اليوم وردت من المستمع محمد عبد الكريم من الجيزة، يقول في رسالته: اعتدت على ختم صلاة السنة كما أختم صلاة الفرض، فسألني أحد المصلين في المسجد عن ذلك فأخبرته، فقال: لا يجوز لك ذلك. فقلت له: لماذا؟ قال: لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، ففعلك له مع تركه صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ويعتبر ذلك بدعة محرمة، فهل كلامه صحيح؟ ويجيب عن هذه رسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد اتفق علماء المسلمين سلفا وخلفا على أن الترك بمفرده ليس مسلكا للاستدلال، فكان مسلكهم لإثبات حكم شرعي بالوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهية أو الحرمة هو ورود نص من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، واختلفوا في مسالك أخرى لإثبات الحكم الشرعي، مثل قول الصحابي وسد الذريعة وعمل أهل المدينة والحديث المرسل والاستحسان والحديث الضعيف وغير ذلك من المسالك التي اعتبرها العلماء وليس من بينها الترك. فالترك بمفرده لا يفيد حكما شرعيا، وهذا محل اتفاق بين المسلمين. هل توجد دكتور بعض الشواهد الدالة على فهم الصحابة رضي الله عنهم أن الترك لا يفيد النهي عن الفعل؟ نعم، فقد رد ابن حزم على احتجاج المالكية والحنفية على كراهة صلاة الركعتين قبل المغرب بسبب أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلونها، حيث قال: وهو لا شيء، أول ذلك أنه منقطع، لأن إبراهيم الذي روى هذه الرواية لم يدرك أحدا مما ذكرناه، أي من الصحابة الكرام، ولا ولد إلا بعد قتل عثمان بسنين، ثم لو صح لما كانت فيه حجة، لأنه ليس فيه أنهم رضي الله عنهم نهوا عنهما ولا أنهم كرهوهما، ونحن لا نخالفهم في أن ترك جميع التطوع مباح. سؤال أخير دكتور، هل من الصحابة الكرام من أنشأ شيئا